لماذا فقط عندنا قصص الأجدمين؟ قصص الصحابة، لماذا لا تجدد هذه القصص من جديد؟ وإذا لم يجددها العلماء، من الذين يجددونها؟ يجددون هؤلاء الذين يبحثون عن لقمة الخبز، يسيرون من الصباح ويرجعون بعد العشاء حتى يجمعوا رغيفا لرغيفا وقوتا لعائلتي. العلماء الدعاء الذين يتقنون هذا الدين هم الذين يحافظون اكثر. وعلما للذي لا يعلم مره، وعلما للذي يعلم وما يعمل سبع مرات، وليس من علم كمن لم يعلم. وحساب الناس يوم القيامة حسب على علمه. فإذا قعد الجاهل وقعد العالم فاسم العالم أضعاف وأضعاف اسم الجاهل، لأن بقعود هذا قعد الكثيرين وأصبح الناس ينظرون. لو كان الجهاد فرض عام في أفغانستان ماذا لا يذهب فلان ويذهب فلان ويذهب فلان؟ هؤلاء لا يعلمون الحكم الشرعي، نحن نعلمهم معرفهم أتقياء ورعين صالحين صادقين. إذا موقفهم يفكك الجماهير بحكم هذا حكم هذا الجهاد. ما كان لأهل المدينة أو حولهم من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. يرغبوا بأنفسهم عن نفسه أن يترفعوا عن مكان هو فيه. يعني كره مكانة المكان الذي يشير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ ذلك بأنه لا يحصل لهم ظمأ عطش ولا نصب تعب ولا نصب صدور في سبيل الله. ودائما القتال يقيد في سبيل الله. وكلمة في سبيل الله إذا أطلقت في القرآن الكريم أو في السنة كما قال ابن حجر أن يتبادر منها الجهاد والقتال. مغدرة أو راحة في سبيل الله عن القتال. يعني للجهاد. والجهاد إذا أطلقت في القرآن أو السنة إنما تعني القتال. ليس الدعاء وليس التبليغ وليس الموعظة وليس الخطبة وليس ما فقط القتال تعني. والقتال في الإطلاق في سبيل الله. فمن قاتل لتكون كلمة الله هي لن يطلع في سبيل الله. لا يسجن دمه ولا نصبه ولا محمسه في سبيل الله. ولا يتوانى ملكا يميد الكفار يغيظ يغضب ويرهب. ولا ينالون من عدو ملة أي ظفرا أو نصرا. ولا يطلق رصاص عليهم إلا كتب لهم به عمل صالح. كلهم مكتوب. الله مكتوب لكم كل شيء. إذا كان خروجكم في سبيل الله فمالكم ورزقكم أجر كله. الطعام أجر، واللعب أجر، والمزح أجر، والنوم أجر. كله أجر. ما دمت خارجا في سبيل الله. وإذا مت أنت أنت شهيد. حيث ما مت. مت بالإدخال، مت بالمرض، مت بالتدريب الرياضي، قفزت من مكان عالي وجئت على راسك فمت ففي سبيل الله، اطلقت رصاصه من اخيك فاصابت منك مقتلا فانت شهيد، اطلقت رصاصه خطا على نفسك وقتلت فانت شهيد. في الحديث الصحيح من وضع رجله بالركاب فاصلا فوقفته دابته فمات او لدغته رمته او لدغت الهامة يعني أفعى سمات أو عقرب أو من تبالي حتى مات لفظ أي موت فهو فيه فهو شهيد وإن له الجنة وإن له الجنة. حديث صحيح. وأنا جالك ميت حوث ميت حوث مات. والآن أنت لا فرق الآن بعد أن خرجت في سبيل الله خلاص أمرت القصد بالنسبة لك سواء. الأجر واحد والشهادة هي الشهادة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يهاجر في سبيل الله والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا أو للتخيير لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين لا يدخلنهم مدخلا يرضانا. فلم تلقط كل واحد لما جلت الأرض فكن مرتاح مطمئنا. لكن فقط نحن لا نغسل الذي يقتل في المعركة ولا نكفنه ولا نصلي عليه لأن المسلم الذي هو الذي يعمل معاملة الشهيد. لكن الآن أنت في ميدان التدريب لو قتلت برصاصة لا نغسلك ولا نكفنك ولا نصلي عليك نعتبرك شهيدا. حيثما كنت على الطريق قتلوك أعداء الله الشيعيين العملاء لا نغسلك ولا نكفنك ولا نصلي عليك أنت شهيد. كابر شهيد وأن له الجنة. ولذلك هذا الله الكامل. ثم الآن أنت بدأت خطوة الرباط ورباط لأن في سبيل الله خير من الدين من عليها خير مما طلعت عليه مسلم في الغرب. والذي يموت مرابة لا يختم على عمله يبقى دينه المصلح إلى يوم القيامة ويبقى ملكه يسجل إلى يوم القيامة. آخر صفحة من الصفحات كان كنت تائبا ها تبقى كل يوم يأخذ عنها فوتوكوبي يعني نسخة وتضاف إلى سجل أعمالك وإلى يوم القيامة. ما من ميت إلا ويختم على عمله إلا الذي يموت مرابطا فإنه ينمى عمله له إلى يوم القيامة ويغذى برزقه غدوة مع سيد الدين يأتي طعام من الجنة ويؤمن عذاب القبر والفتان سؤال من كذا نكيل وهذا نعمة. ليش؟ كل الدين قائم على النبياء التي تقاتل وقت القتال ذهب الدين إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فجاء المصادق يستوعب الكفر وينتصر الشرك ويبيع الإسلام وهدي عليهم. أنا لم يعمل الإسلام كله في الأرض كلها في الرسول وقت الرسول الروس يستولون على أفغانستان ومعنا المصادق ومعنا القرآن ومعنا كل شيء. هذا حاكم هذا اسمه سالم البيض سالم البيض يقول لا نريد أن نعلم القرآن في المدارس لا حاجة للقرآن لا. وعمل مع حاجة جامعة سمعها جامعة ناسي كنب مدارس مارك في اليمين وما في قتال في قتال خلاص فلو جابت الله ما سمع بان بلاد لفسدت الأرض. ولكن الله يسلم على العالمين وأن فرض عليهم الجهاد الجهاد فريضة الجهاد يؤمن من الله عز وجل على البشر. ولن تكون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا أكثر نوادية مهما كانت النفقة صغيرة أنت دفعت صدر الجهاد هذه قد تكون عند الله عز وجل أعظم من مليون درهم يدفعه تاجر في الإمارات أو في السعودية ودرهم سبق 100,000 درهم في الحديث الصحيح. أما درهم الذي سبق 100,000 درهم رجل من عنده درهم أنت سبق بأحدهم. أما الذي أنفق 100,000 درهم فأخذ من طرف ماله ومن أرض ماله الكثير. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا تستصغر شيئا. لقد أنزل الله عز وجل قرآنا مثل بساء التمر الذي تصدق به أبو عقيل فأصمت كتونا مستمر. أبو عقيل جاء للرسول صلى الله عليه وسلم ذهب يعد لغزوة تبوك كبساء من التمر قال يا رسول الله عندي ساعة من التمر تصدقت بأحدهم وأدخلت الآخر لأهلي. فصار المنافقون ينظرون ويخرجون إن الله غني عن ساعة هذا. فالله عز وجل قال لهم الذين ينجون المتطوعون من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم سخر الله منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ما جاءت السلطان مستند قرآن مثلا إلى يوم القيامة فلا تستطيع شيئا لا تستطيع أن ناسقه مما كانت صغيرة ولا الزولة ولا يسر الدجرة لأنك تنفق جيدا لكل ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ومن ذلك الرئيس يفارقونكم الآخر ومن الذين يترددون على أبواب السكرات الباطنية ويحرمون من التأثيرات هؤلاء أجل من تعذيركم. إن في المدينة إلى رجال في الحديث الصحيح في مسلم ما كنت مسيرا ولا قطعة ماضيا إلا كان معكم حبسهم المرض أو حبسهم الغدر فكل من يحاول أن يأتي ولكن من لما من أجهزة الأمن أو لسبب عدم وجود جواز السفر أو غير ذلك فإن شاء الله يشارككم في الحج. أما الوزن الكبير فهو على الذي وصل إلى العين ورجع السام وصل كذا ورجع بصير والله وصل إلى أرض الجواب ويرجع أين يرجع؟ يرجع الله بلادي لا يستطيع أن يتكلم لا يستطيع أن يتحرك لا يستطيع أن يحمل رصاصة لا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله بصوت عالي بين 54 من الشباب كيف لا يحاسبه الله عز وجل ويعذبه عذابا أليما من هذا يوم القيامة؟ كيف؟ ارتد على أعقابه خاسرا بعد أن وصل وبعد أن بدأ كان مكسرا بعث نفسي من الشيطان لتسمتكم القطاع منه لا الله يقول نفسين أما على البن تابع خلقه ومن البن مع المنظمات يخرج المدينة جمع الفجان وما قال أحد وما رأي أحد من الصحابة من عهدين على الجهاد أبدا أبدا وكل صحابة من عهدين على المدينين لا لم تعب مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لقي ربه ودرعه مرهون من دواده على سعيه هل كان هذا معهم من الخروج لتبوك وللخندق لخيبر ولغيرها هل ينظر هذا الذي يعتبرون به حتى فيه ابن تيمية كان له رجل استنفر للقتال كان فضل فيه فعلى يدين ما لا يطع قال ان كان عند الصدام ان كان عنده وفاء للدم فهذا اولا يجهز نفسه من الدين لا يسد دينه يجهز نفسه ويترك الامن واولاده نفقه وبعد ذلك اذا بقي شيء لا يسده من الدائمين الا اذا كان الدائمون الذين يقبضون هذا المال ينفقونه في الجهاد فاذا كانوا لا ينفقونه في الجهاد لا يسده لا يسده مثل الفتوى ابن تيميه سمعتم؟ هل سمعتم؟ نعم أما الذي ليس عند الإمام يسد فهذا من باب أولى لا يصاب دائما قال لابن تيمية رجل عنده مال يريد أن يتصدق به أو يزكيه أو يزكيه يريد أن يتصدق به وأمام من الجنود وأمام يوسف كراء إن أعطي المال للجهاد مات الفقراء من الجوع قال اعطي الجهاد وليم في الضياع لان الله عز وجل او من خلال كلام الفقهاء جميعا اتفقوا على انه يجوز قتل المسلمين المتطرف بهم الكفار. يعني اذا كان عندنا مجموعه من الاسرى، اذا كان عند الكفار مجموعه من اسرى مسلمين وتطرف بهم او وضعهم اننا نكفر، فهل يجوز لنا ان نطلق على الكفار اذا كنا نقتل المسلمين؟ نعم يجوز لنا ان نطلق على الكفار وان قتلنا المسلمين. فاذا كان باتفاق الامه، باتفاق الامه، باتفاق الفقهاء، يجوز قتل المسلمين في حاله الحرب اذا اضطررنا لمواجهه الكفار. ففي هذه الحاله ايضا، لان في حاله الجوع يموتون بفعل ربهم، وان في حاله التفرس يموتون بفعلنا. يعني الموت بفعل الله عز وجل اخف بنسبه لنفوسنا من موتهم جاهزين. يقول ابن تيميه: سئلت عن من عليه دين وله ما يفيه وقد تعلم الجهاد اصبح سربان، فقلت من الواجبات ما يقدم على وفاء الدين كنفقه النفس والزنده والولد الفقير، ومنه ما يقدم وفاء الدين عليه كالعبادات من الحج والكفارات. ومنها ثم يقول: فان كان الجهاد المتعين لدفع الضرر كما اذا حضر العدو او حضر السد، اذا جاء العدو قدم على وفاء الدين كالنفقة بل أولى من نفقة النفس والزوجة. وإن كان استنفار فقضاء الدين أولى. يعني إذا الإمام الأمير قال له أنت تعال فهو يوفي الدين، إذا الإمام لا ينبغي له استنفار المدين مع الاستغناء عنه. مفهوم؟ طيب. ولذلك قلت لو ضاق المال عن إطعام الجياع والجهاد الذي يتضرر بتركه قدمنا الجهاد وإن مات الجياع، كما في مسألة التفرس وأولى، فإن هناك نقتلهم بفعلنا وهنا يموتون بفعل الله. وقلت أيضا: إذا كان الجرماء يجاهدون بالمال الذي يستوصونه فالواجب وفائهم لتحصيل النكاحتين الوفاء والجهاد، ونصف أحمد توافق ما تقدم وقد ذكره الخلال. بل يقول ابن تيميه: إذا كان الحال مثل حالنا هذا في فلسطين في أفغانستان، إذا تعلم فرض الجهاد أي يزيد الدابة الراحلة والذات ليس شرطا كالحد، لا، يجب على الناس أن ينفروا ولا النساء، يعني يجب على الأردني أن يأتي من عمان ناسيا إذا لم يجد من السلطرة، والمصر أن يأتي من القاهرة ولا ناسيا، والسعودي أن يأتي من مكة ولا ناسيا، مع القلة والكثرة، مع النفس والركوب. هذا نص ايه ابن تيمية. يقول اسمع كلام، يقول: فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء اوجب بعد الايمان من دفعه. اولا لا اله الا الله محمد رسول الله، وقبل الصلاة والصوم والزكاة والحج ما الى ذلك دفع العدو. فالعدو الصائل يعني الذي يقول يعني يفتي على المسلمين بقوته، فالعدو الصالح الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء اوجب بعد الايمان من دفعه. ثم يقول على ان الجهاد يقدم على السلام. سئل ابو عبد الله عن الغزو، ابو عبد الله احمد بن حنبل، في شده البرد في مثل الكانونين، كان الاول كان ثاني، يعني ديسمبر ويناير، فيتخوف الرجل ان خرج في ذلك الوقت ان يفرط في الصلاه، فترى له ان يغزو او يقعد، فترى له ان يغزو او يقعد. قال: لا يقعد، الغزو خير له او افضل. لا افضل، الغزو خير له او افضل. فقد قال الامام احمد بالخريف: مع خفه تضييع الفرد، لان هذا مفكوك فيه ان الله ضل عليه الصلاه، أي لأنه إذا أخر الصلاة بعد الأوقات عن وقتها كان ما يحصل له من فضل الغزو مرضيا على ما فاته، وكثيرا ما يكون ثواب بعض المستحبات أو واجبات الكفاية أعظم من ثواب واجب، من ثواب فرض. يعني هذا الكلام أحمد بن حنبل يفتي به أيام أن كان الجهاد فرض كفاية، يقول له غزو، الغزو أفضل. وبالتنمية يعلم ذلك بسر، لأن فرض الكفاية هنا قد يكون ثوابه أعظم من الفرض، من فرض الصلاة. قال: فمن زكى بدرهم وتصدق بألف درهم فأي صدقة بألف درهم أعمل من أجر الفرد الذي هو الزكاة بدرهم. ثم يقول سيدنا أحمد عن الرجل يغزو قبل الحج، قال نعم لا نرى بالغزو قبل الحج بعده. قال الفريضة، أما الحج عند أحمد بن حنبل فرضه على الفور، بمجرد أن تملك الدجاجة والراحلة يجب عليك أن تحج، وأن تحج ومع ذلك فالجهاد مقدم على حج الفريضة عند أحمد، وأحمد يقول حج الفرض على الفور. طيب، وهذا متى؟ متى؟ عندما كان الجهاد فرض كفاية. قال ابن بختان سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن الرجل يغزو قبل الحج، قال نعم إلا أنه بعد الحج أجود. سئل عن رجل قدم يغزو يريد الغزو ولم يحج، فنظر على قوم في بيساور مثلا فثبتوها عن الغزو، قالوا لرواح بلادك جاد بلادك، وقالوا إنكم تحج، قالوا إنكم تحج تريد أن تغزو؟ قال أبو عبد الله يغزو ولا علي، يعني لا يرد عليهم، فإن أعانه الله فيما بعد يعني حج ولا نرى بالغزو قبل الحج باته. ثم يقول ابن تيمية، فإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلد الواحد. ما في فرق بين السعودية والأردن وفلسطين وأفغانستان، بلاد الإسلام كلها واحدة، فالبلد واحد بمنزلة البلدة الواحدة، لأنه يجب المسير إليه بناء ابن وهيل. سامعين كلام ابن تيمية؟ وأنه يجب المسير إليه بلا ابن والد ولا هرم، يعني ولا داعم، يعني لا يصادم والد ولا هرم. ونصيص أحمد صريحة بهذا، وهو خير مما في المختصرات. يقول وقتال الدفع أو بكل أوس هذا، لكن هو يجب على جميع أهل المكان المسير إذا نظر إليه. الكفاية كلام أحمد فيه مختلف، وقتال الدفع المثل أن يكون العدو كثيرا لا طاقة للمسلمين به، لكن يخاف إن صرف عن عدوهم عكس العدو على من يخلصون من المسلمين. فهنا قد صرح أصحابنا بأنه يجب أن يبذلوا مهجهم في الدفع عمن يخاف عليهم. ونظيرها أن يهجم العدو على بلاد المسلمين وتكون المقاتلة أقل من النصف، فإن انصرفوا انصرف الجيش الإسلامي أو المجاهدون الأذهان استولوا على الحرم، فهذا وأمثاله قتال دفع لا قتال كرم. قتال الطلب الذهاب إلى العدو في بلاده مثل أن نذهب لفتح موسكو إن شاء الله، قتال الدفع مثل ما هو في أفغانستان وفي فلسطين عندما يدخل العدو بلادنا، فهذا وأمثاله قتال دفع لا قتال طلب لا يجوز الانصراف فيه بحال، لا يجوز الانصراف فيه بحال، لا يجوز ترك هذا الجهاد، وإن كل ربعهم أو أسرهم يجب القتال. ثم ابن تيمية يشير إلى قضية مهمة، من الذين يستفتون في الجهاد؟ يقول يرى ابن تيمية على أنه لا يستفت في الجهاد إلا العلماء الذين في أرض الجهاد، لا يستفت في الجهاد إلا العلماء الذين يعرفون حال الجهاد وفي الجهاد. يقول ابن تيمية والواجب أن يعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنيا، لا دين الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين يحفظ لأتم حديث وشير تسأل فيه، لا دين الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين فلا يؤخذ برأيه، ولا برأي أهل الدين الذين لا خبرة لهم في الدنيا، ولا برأي أهل الدين الذين لا خبرة لهم في الدنيا. قد يكون علامة في بلده لكن لا يعرف عن الجهاد ولم يره ولم يجهد عن كتب ولم يعرفه ولم يعرف من فلان ومن القائد الفلاني